السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام التلاوة في العصر الحديث الذين حظوا بمكانة في قلوب الناس وعقولهم، والذين كانوا محبوبين وما زالوا كانوا محبوبين في حياتهم، وأحبهم الله وحبب فيهم الخلق بعد مماتهم. فالذكر للإنسان عمر ثان. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. النشأة: الشيخ محمد عبد العزيز حصان ولد يوم 28 أغسطس 1928 في قرية اسمها قرية الفرستق، تابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية. انتوا عارفين إنه محافظة الغربية يعني فيها من أجمل ومن أعظم ومن أحب القراء إلى قلبي وإلى قلوب المستمعين جميعا. وأنتوا طبعا عارفين الشيخ مصطفى إسماعيل من الغربية، والشيخ محمود خليل الحصري من الغربية. فالشيخ محمد عبد العزيز حصان كان كفيفا أو كان فاقد البصر منذ طفولته، ولذلك حفظ القرآن الكريم في قد ايه. هو والده الشيخ عبد العزيز حصان كان سبحان الله ياخده وهو طفل صغير ويشيله، أو يمشي جنبه لما كبر شوية وبقى عنده 5 سنين، ياخده إلى قرية مجاورة لقرية الفرستق اسمها قرية قسطة، عند كتاب للشيخ عرفة الرشيدي في ذلك الوقت، حتى تعلم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم وعمره 7 سنوات فقط. وأترك حضراتكم مع هذه التلاوة العذبة الرقيقة من هذا الصوت الندي الشجي العذب الجميل لقارئنا فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك قال يوسف وكذلك السيارة إن كنتم لتنبئن